قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة، كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد، وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة؟ إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجري العادة به. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من البشرى: أتعجبين من قضاء الله وقدره؟ فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر على مثل هذا. رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت إبراهيم، إن الله حميد في صفاته وأفعاله، ذو مجد ورفعة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم عليه السلام الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم ملائكة، وجاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب، طفق يجادل رسلنا في شأن قوم لوط لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وأهله. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم حليم يحب تأخير العقوبة، كثير التضرع إلى ربه، كثير الدعاء تائب إليه. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي قدره عليهم، وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجيئهم وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون نساء، وقال لوط: هذا يوم شديد، لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاء قوم لوط لوطا مسرعين قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه، ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان الرجال شهوة من دون النساء. قال لوط مدافعا قومه ومعذرا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن، فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة، فخافوا من الله ولا تجلبوا لي العار في ضيوفي، أليس منكم يا قوم رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال له قومه: لقد علمت يا لوط أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة، وإنك لتعلم ما نريده، فلا نريد إلا الرجال. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لوط: ليت لي قوة أدفعكم بها أو عشيرة تمنعني فأحول بينكم وبين ضيوفي. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قالت الملائكة للوط عليه السلام: يا لوط، إنا رسل أرسلنا الله، لن يصل إليك قومك بسوء، فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة، ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه، إلا امرأتك ستلتفت مخالفة، لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح، وهو موعد قريب.